بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا حديثنا الموصول في شرح كتاب متن الغاية والتقريب، وقد توقفنا في اللقاء السابق حول القسامة. يقول المصنف رحمه الله: وإذا اقترن بدعوى الدم لوث يقع به في النفس صدق المدعي، حلف المدعي 50 يمينا واستحق الدية، وإن لم يكن هناك لوث فاليمين على المدعى عليه وعلى قاتل النفس المحرمة كفارة عتق رقبة سليمة من العيوب المضرة بالعمل، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. يتكلم المصنف رحمه الله عن القسامة أو القسامة، وهي اسم للأيمان التي تقسم على أولياء الدم، وهي مأخوذة من القسم وهو اليمين. وقيل أيضا أنها اسم للأولياء، ولها أسماء أخرى في كتب الفقهاء، منها دعوى الدم والشهادة على الدم ونحوها. يقول المصنف: وإذا اقترن بدعوى الدم لوث، يعني إذا اقترن بدعوى، أي يقيم الدعوى أناس بأن قريبا لهم قد قتل، واقترن بهذه الدعوى لوث، ومعنى اللوث أصله من التلويث وهو التلطيخ، ويعني حدث هناك نوع من الظن الذي يغلب صدقه بقرينة بأن هذا القتيل وجد قتيلا أو وجد بعضه كرأسه إذا تحقق موته مثلا في محلة منفصلة عن بلد كبير، أو في طريق بين قريتين، أو أن أناسا كثيرين تقاتلوا على شيء ما ثم انفضوا ووجد هذا الرجل قتيلا بين أو تحت أرجلهم، كان يتفرق جمع بعد أن يزدحموا على بئر أو عند باب الكعبة أو عندما يتفرقون من الحجر الأسود أو كذا، فيجدون قتيلا تحت أقدامهم، أو عند التدافع مثلا في منى أو في أي موضع من المواضع، فيجد الناس تحت أقدامهم رجلا ميتا. الحكم حينئذ كما يقول المصنف: حلف المدعي، يعني الذي يرفع دعوى القتل وهم أولياء الدم، أولياء القتيل، على قتل ادعاه لنفس ولو ناقصة كامرأة وذمي، يعني يدعون على من قتل هذه النفس، وأن كانت هذه النفس حتى امرأة أو ذمي، ويحلفون 50 يمينا لثبوت ذلك في حديث حويصة ومحيصة رضي الله تعالى عنهما كما ورد في الصحيحين، ويحلفون بالله 50 يمينا أنهم يعني على أن القتيل من بين هؤلاء، أن قاتل من بين هؤلاء، فحينئذ يستحقون الدية كما سنبين. ولا يشترط موالاتها، يعني موالاة 50 يمينا، فلو حلفه القاضي 50 يمينا في 50 يوما صح ذلك، ولو مات الولي المقسم في أثناء الأيمان وجاء وارثه فيستأنف الأيمان من الأول من بدايتها، ولا يقوم يعني التكملة على الأيمان السابقة. يقول المصنف: واستحق الوارث بالقسامة في يعني في قتل الخطأ أو قتل شبه العمد الدية على العاقل مخففة في الأول مغلظة في الثاني لقيام الحجة بذلك، يعني إذا وقع هذا اللوث وحلف الأيمين الأيمان 50، فإن هذا الصاحب فإن صاحب الدم يستحق بذلك الدية، والدية على نوعين كما قلنا، إما أن تكون مغلظة وإما أن تكون مخففة. ففي هذه الحالة في قتل الخطأ، يعني هذا القتل إما أن يكون خطأ أو قتل شبه العمد، لأنه لا يكون في العمد. فإذا كان في الخطأ فكما ذكرنا أنها تكون مخففة من الأوجه الثلاثة، أي أنها تكون على العاقلة وتكون مخمسة وتكون مؤجلة على 3 سنوات. وفي الثاني يعني إذا كان في شبه العمد، كأن يكون يعني يضربون بعصي مثلا أو كذا، فجاءت هذه العصية على رجل ولا يعرفون القاتل بعينه، فحينئذ تكون الدية مغلظة من جهة ومخففة من جهتين، تكون مغلظة بكونها مثلثة ومخففة في كونها على العاقلة وفي كونها مؤجلة، كما بينا قبل ذلك في مسألة الدية. وإذا كان عمدا، يعني إذا حلفوا على أنه عمد، ففي هذه الحالة تكون الدية حالة على المقسم عليه، ولا قصاص في المذهب الجديد لما ورد في البخاري بأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالدية، الحكم بالدية. ولم يفصل صلى الله عليه وسلم، يعني ولم يفصل صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، ولو صلحت الأيمان والقصاص لذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ولا جزء أخير البيان عن وقت الحاجة. ولأن القسامة في الحقيقة حجة ضعيفة لا يقوم بها اليقين التام، فبالتالي لا توجب القصاص احتياطا لهذه الدماء المعروفة. هذه الحالة التي يستحق فيها أولياء الدم الدية كاملة إذا حلفوا 50 يمينا، بشرط وجود هذه الدعوة، وجود هذا اللوث، يعني وجود هذا الظن المرجوح الراجح في مسألة تعين أهل محلة كقتلة أو أن القاتل من بينهم. طيب، هناك حالات لا تثبت فيها دعوى القسامة، منها إذا تعذر إثباته، يعني إذا تعذر إثبات أنها اللوث، يعني إذا تعذر إثبات أن أهل هذه المحلة كألا يكون بينه وبينهم عداوة، وأن لا يكون يعني قامت القرائن بأن أهل هذه البلدة لم يكونوا موجودين في هذا الوقت، أو أنهم يعني كانوا موجودين جميعا في مكان ما، ولا يعني إذا ثبت بيقين أن هذا اللوث ساقط، فإنه حينئذ لا تكون تسقط الدعوة. أو أيضا الحالة الثانية إذا ظهر في أصل القتل بدون كونه عمدا أو خطأ، يعني تعذر أيضا إثباته، يعني يعني هل القتل خطأ أو عمد أو نحو ذلك. أو إذا أنكر المدعى عليه اللوث في حقه، أنكر هذا أو شهد به عدل أو عدلان أن زيدا قتل أحد هذين القتيلين، لو أن يعني شهد عدل بأن زيدا قتل أحد هذين القتيلين، فهذه الحالة يثبت الدم على زيد ولا يثبت بالقسم. أو كذب بعض الورثة في هذه 5 صور يسقط فيها اللوث، حينئذ تنتقل اليمين على المدعى عليه. إذا سقط اللوث فإن اليمين تنتقل على المدعى عليه، فيحلف حينئذ وتثبت له براءة الذمة في هذه المسألة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتد بأيمان يهود كما ورد في حديث حويصة ومحيصة في البخاري ومسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لهما: أتحلفون وتستحقون دية صاحبكم؟ فلما أبوا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن تحلف يهود. فقال: كيف تحلف وهم كفار؟ فاعتد النبي صلى الله عليه وسلم بأيمان اليهود في هذه المسألة. ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان كفارة القتل، فقال: عتق رقبة سليمة، وعلى قاتل النفس المحرمة كفارة عتق رقبة سليمة من العيوب المضرة بالعمل، فإن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين. أي أن من موجبات القتل سواء كان هذا القتل عمدا أو شبه عمد أو خطأ، وهذا عند الشافعية ما تفرد به يعني مختلف عن المذاهب الأخرى، فإن الشافعية توجب الكفارة في الأنواع الثلاثة مع أنه ذكر في الخطأ، ولقول الله عز وجل: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحر رقبة مؤمنة، وقوله تعالى: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الأهل وتحرير رقبة مؤمنة. وأيضا لخبر واثلة ابن الأسقع قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد استوجب النار بالقتل، فقال: أعتقوا عنه رقبة يعتق الله بكل عضو منها عضوا من النار. والحديث في الحقيقة حسن لغيره، أخرجه الإمام أبو داود والإمام أحمد والبيهقي في سننه. الشافعية يقولون: إذا وجبت الكفارة على القتل الخطأ فإنها تكون على القتل العمد من باب أولى، وهذا سبب إيجابهم للكفارة في الأنواع الثلاثة من القتل. طيب، إن كان القاتل صبيا أو مجنونا أيضا تجب عليه الكفارة، لأنها من أبواب الضمان، والضمان لا يتعلق في الحقيقة بالمكلف من ناحية البلوغ والعقل ونحوها، لأن الضمان سيضمن عنه وليه، فتجب في مالهما، في مال الصبي وفي مال المجنون، فيعتق الولي عنهما من مالهما ولا يصوم عنهما بحال. لكن إن صام الصبي المميز أجزأه، وإن كان القاتل عبدا أيضا وجب في حقه الكفارة كما ذكرنا. طب ما هي الكفارة؟ الكفارة كما وردت في سورة النساء هي عتق رقبة، وهذه الرقبة اشترط فيها الإيمان، قال تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. ومن شروطها أيضا أن تكون سليمة من العيوب المضرة بالعمل كما ذكر المصنف، وهذا الإضرار يكون إضرارا بينا، وأن تكون هذه الرقبة كاملة الرق خالية عن عوض، يعني أن تكون كاملة أي عبدا قنا، لا يكون مكاتبا ولا يكون نصفه حر ونصفه عبد أو مدبر ونحوه، وإنما لابد أن يكون كاملا. والفقهاء يتكلمون: وهذه الكفارة موجودة في باب الظهار، فإنها تكون عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، كما ورد ذلك في هذه الكفارة المغلظة المذكورة في باب الظهار في سورة المجادلة. ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان كتاب الحدود، فقال: كتاب الحدود: والزاني على ضربين، محصن وغير محصن، فالمحصن حده الرجم، وغير المحصن حده 100 جلدة وتغريب عام إلى مسافة القصر فما فوقها. وشرائط الإحصان 4: البلوغ والعقل والحرية ووجود الوطئ في نكاح صحيح، والعبد والأمة حدهما نصف حد الحر. أولا، الحدود جمع حد، وهي لغة المنع، حد يعني منع، وشرعا هي عقوبة مقدرة وجبت زجرا عن ارتكاب ما يوجبه. والمصنف لما قال كتاب الحدود ولم يقل الحد إشارة إلى الزنا مثلا، فإنه عبر عنها بالجمع لتنوعها. والسؤال هو: من هو الزاني الذي يجب عليه الحد؟ يقول المصنف: والزاني، المقصود بالزاني هنا أي الذي يجب حده، وهو أن يكون مكلفا، الشرط الثاني أن يكون واضح الذكورة، الشرط الثالث أن يكون قد أولج حشفة ذكره الأصلي المتصل، أو قدر هذه الحشفة إذا كان ذكره مقطوعا، أولجها في قبل واضح الأنوثة. هذا الشرط التالي، أن يكون الإلاج في قبل واضح الأنوثة، ولو حتى غوراء، يعني حتى ولو كان يشاء البكارة يعني غائرا. وهذا هي هذه هي شروط الزاني الذي يجب فيه الحد. فأخرج بكونه مكلفا ما لو كان صبيا فإنه لا يجب عليه الحد. وفي قوله واضح الذكور أو مجنونا مثلا فإنه لا يجب عليه الحد، وقوله واضح الذكورة معناها ألا يكون خنثى مشكل، إذا أولج آلة الذكورة فلا حد عليه لاحتمال أنوثته وكون هذا عرقا زائدا. وبقوله أولج حشفة ذكره الأصلي ما لو أولج بعض الحشفة فلا حد عليه. والأصلي الذكر الأصلي أخرج بذلك ما لو خلق له ذكران مشتبهان فأولج أحدهما فلا حد للشك في كونه أصليا، يعني هل هذا هو الأصلي أم غيره، فإنه حينئذ لا يحد. وأيضا المتصل فأخرج الذكر المباني يعني المقطوع المفصول عن الجسم فلا حد فيه. والفرج يقصد به فرج الآدمية، فلو أولج في واضح الأنوثة واضحة الأنوثة فلو أولج في فرج خنثى مشكل فلا حد لاحتمال ذكورته وكون هذا المحل زائدا. وأيضا في تعريفها أن يكون خارجا أيضا عنه وما في باب التحليل من عدم الاكتفاء باللج، يعني يقصد أيضا في هذه المسألة قضية المحرم لأمر خارج، ألا يكون محرما لأمر خارج، كأن تكون امرأته لكنه وطأها في حيض، أو وهي صائمة وهي محرمة أو هي في النفاس، فإن هذا لا يجب عليه الحد. وأيضا وطء الميتة والبهيمة فلا حد فيه، ووطء شبهة الطريق أيضا وشبهة الفاعل والمحل فإنه لا يحد، يعني كأن يكون وطأ ولا نعرف، يعني هو لا يعرف الموطوء بشبهة، يعني كأن دخل بيته فوجد امرأة ظنها امرأته فوطأها، فحينئذ لا يجب عليه الحد لأن هنا في شبهة، وتضرأ الحدود دائما بالشبهات. أما حد المحصن فكل منهما المحصن والمحصنة حده الرجم كما ذكر المصنف، يعني الزاني على ضربين، إما أن يكون محصنا وإما أن يكون غير محصن. والمحصن هو الذي استكمل جملة من الشروط كما سنبين، وغير المحصن من فقد هذه الشروط. ما حد المحصن؟ حده الرجم حتى يموت بالإجماع، وقد ورد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعز والغامدية كما أخرج ذلك البخاري ومسلم وغيرهما. عن عبيد الله بن عتبة أنه سمع عبد الله بن عباس يقول قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل عليه آية الرجم، قرأناها وعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، واللفظ هذا لمسلم. ولما ورد في القراءة الشاذة التي أشار إليها عمر بن الخطاب في حديثه الصحيح في قول الله تعالى في هذه القراءة الشاذة والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمهما البتة، وقد كانت آية فنسخت تلاوة ولم تنسخ حكما، نسخ لفظها وبقي حكمها. ولو زنى قبل إحصانه ولم يحد ثم زنى بعد الإحصان جلد ثم رجم على الأصح في أقوال أهل العلم عند الشافعية، يعني إذا زنى قبل إحصانه ولم يحد ثم زنى بعد ذلك بعد إحصانه جلد ثم بعد ذلك رجم. وما هو حد غير المحصن؟ وغير المحصن ذكرا كان أو أنثى إذا كان حرا فإن حده 100 جلدة، لآية الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة أي ولاء، فلو فرقها نظر، فإن لم يزل به ألم لم يضر، هذا يعني إذا فرقها. وأيضا يجب عليه تغريب عام لما ورد في حديث مسلم، حديث أنيس لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة، فحكم على الشاب العسيف بجلد 100 وتغريب عام، وحكم على المرأة حينئذ إن اعترفت أن يرجمها لأنها كانت محصنة. والتغريب يكون بإبعاده من بلد الزنا إلى مسافة القصر، لأن ما دونها في حكم الحضر لتواصل الأخبار فيها إليه، ولأن المقصود في هذا الواقع هو إيحاشه بالبعد عن الأهل والوطن، ويمكن أن يكون فوق السنة أيضا إن رأى الإمام، لأن عمر غرب إلى الشام وعثمان إلى مصر وعليا إلى البصرة، وليكن تغريبه إلى بلد معين فلا يرسله الإمام إرسالا، لابد أن يكون معينا لا يرسله ويطلقه ويقول هذا يعني يذهب أي بلد. وأما شروط الإحصان فقد ذكرها الفقهاء رحمهم الله بقولهم: أولا البلوغ. وشرائط الإحصان كما ذكر المصنف 4. الأول شرائط الإحصان 4 أو 4، قال: البلوغ والعقل، فلا حصانة لصبي ومجنون لعدم الحد عليهما، لكنهما يؤدبان في الحقيقة بما يزجرهما ويردعهما عن فعل ذلك. والشرط الثالث الحرية، فالرقيق ليس بمحصن ولو مكاتبا ومعاضا ومستولدا، لأن الرسول الله صلى الله عليه وسلم رجم، ولكن ولو كان ذميا أو مرتدا يقام عليه الحد، لأنه صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين كما ثبت في حديث الصحيحين. وزاد أبو داود: وكان قد أحصنا. والرابع من الشروط وجود الوطء بغيبوبة الحشفة أو قدرها عند فقدها من مكلف بقبل، ولو لم تزل البكارة كما مر في نكاح صحيح، لأن الشهوة مركبة في النفوس، فإذا وطأ في نكاح صحيح ولو كانت الموطوءة في عدة وطء شبهة أو وطأها في نهار رمضان أو في حيض أو إحرام فقد استوفاها. يعني وجود الوطء في نكاح صحيح، يعني وجد الوطء بأن غيب الفحشفة أو قدرها عند فقدها من مكلف وحتى لم تزل البكارة في نكاح صحيح، حال كونه في نكاح صحيح أو بعد نكاح صحيح، لأن هذه الشهوة مركبة في النفوس، فإذا وطأ في نكاح صحيح ولو كانت الموطوءة حتى لو وطأ امرأته هذه في النكاح الصحيح في أثناء العدة، أو وطأها بشبهة، أو وطأ امرأة بشبهة، أو وطأها في نهار رمضان أو في حيض أو إحرام، فقد استوفى هذه الحصانة أو هذا الإحصان. هذه الشروط الأربعة التي ذكرها المصنف رحمه الله. وأما حد العبد والأمة فحدهما نصف حد الحر، والعبد والأمة حدهما نصف حد الحر، وهو 50 جلدة، لقوله تعالى: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف مع المحصنات من العذاب، فأتت هذه الآية في الإماء ثم قيس عليهن العبيد لعدم وجود الفارق بينهما، فهو قياس بالمعنى. والمراد الجلد، لأن الرجم قتل والقتل لا يتنصف. روى المالك وأحمد عن علي رضي الله تعالى عنه أنه أتي بعبد وأمة زانيا فجلدهما 50، أخرجه مالك في الموطأ. هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ. وأما مؤنة التغريب، مؤنة المغرب في مدة تغريبه على نفسه إن كان حرا، وعلى سيده إن كان رقيقا، وإن زادت على مؤنة الحر، ولو زنى العبد المؤجر حدا. وهل يغرب في الحال ويثبت للمستأجر الخيار أو يؤخر إلى مضي المدة؟ وجهان، يعني حتى إذا كان هذا العبد صاحبه أجره لغيره فإنه يجب حينئذ، وثم زنى هذا العبد فإنه يغرب حتى ولو تعطل عقد الإجارة. وبما يثبت الزنا؟ يثبت الزنا بأحد أمرين: إما ببينة عليه وهي 4 شهود، قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم. والأمر الثاني الذي يثبت به حد الزنا هو الإقرار الحقيقي ولو مرة، لأنه صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامرية بإقرارهما، وروى ذلك الإمام مسلم. ويشترط في البينة التفصيل، فيذكر الشهود بمن زنى وكيف زنى وأنهما رأوه جميعا، فيقول رأيناه أدخل ذكره أو حشفته في فرج فلانة على وجه الزنا. وأيضا الإقرار مفصلا، يكون مفصلا كالشهادة. وهناك إقرار حقيقي وإقرار تقديري. الإقرار الحقيقي أن تقر المرأة أو يقر الرجل على نفسه أنه زنى، والتقديري وهو اليمين المردودة بعد نقول الخصم فلا يثبت به الزنا. يعني إذا ادعى رجل على امرأة أنها زنت، فحينئذ لا ترجع اليمين، ليس معه بينة كاملة هذا المدعي، فإنه حينئذ لا ترجع اليمين عن المرأة فتنفي وتنكل اللي هو يمين النكول، لا تثبت. فإذا أبت أن تقر رجعت اليمين مرة أخرى للمدعي فثبت الحد، لا يثبت هذا بالنسبة لقضية الزنا. لا تثبت قضية الزنا بيمين النكول، اليمين المردودة بعد نكول الخصم، وإنما تثبت بالإقرار الحقيقي وتثبت بالبينة كما ذكرنا وهي 4 شهود. لكن يسن في الحقيقة لمن ارتكب معصية الستر على نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي والبيهقي، قال من أتى من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله تعالى، فإن من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه الحد. ثم شرع المصنف رحمه الله في حكم اللواط، فقال وحكم اللواط وإتيان البهائم كحكم الزنا. يعني اللواط هو إيلاج الحشفة أو قدرها في دبر ذكر ولو حتى كان عبده أو أنثى غير زوجته وأمته. وإتيان البهائم مطلقا على وجوب الحد، قال كحكم الزنا في القبل في مسألة اللواط، فيرجم الفاعل المحصن ويجلد ويغرب غيره على ما سبق، وأما المفعول به فيجلد ويغرب مطلقا أحصن أم لا، وذلك على الأصح في المذهب. وأما إن كانت زوجته فإنه لا يغرب ولا يحد على المذهب. وأما إتيان البهائم في الحد كالزنا فهو أحد الأقوال الثلاثة في هذه المسألة على المذهب، وهو مرجوح، وفي الحقيقة عليه يفرق على هذا المذهب المرجوح يفرق بين المحصن وغيره. والمذهب الثاني، القول الثاني في المذهب، أن واجبه القتل محصنا كان أو غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه. ولكن أظهر الأقوال الثلاثة يعني الأصح لا حد فيه كما في المنهاج وكما ورد أيضا في المحرر للإمام الرافعي، لأن الطبع السليم يأباه فلم يحتج إلى زاجر بحد بل يعزر. يعني لما أتى هذه البهيمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس كما ورد في النسائي ليس على الذي يأتي البهيمة حد. وهذا الحديث حديث حسن رواه أبو داود والترمذي والحاكم والبيهقي. قال المصنف ومن وطئ فيما دون الفرج عزر ولا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود، يعني قول في المباشرة دون الإيلاج، فيما دون الفرج بمفاخذة أو معانقة أو قبلة أو نحو ذلك، عزر بما يراه الإمام من ضرب أو صفع أو حبس أو نفي، ويعمل بما يراه من الجمع بين هذه الأمور حتى. ولا يبلغ الإمام على المذهب عندنا وجوبا بالتعزير أدنى الحدود، لأن الضابط في التعزير أنه مشروع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، سواء كانت حقا لله تعالى أم لآدمي، وسواء كانت من مقدمات ما فيه حد كمباشرة أجنبية في غير الفرج وسرقة ما لا قطع فيه. يعني الإقطاع، يعني هناك أمور تقتضي التعزير، منها تعزير ذي المعصية التي لا حد فيها ولا كفارة، ويستثنى من ذلك مسائل، منها أن الأصل لا يعزر لحق الفرع، يعني الأب لا يعزر في حق ابنه كما لا يحد بقذفه. والأمر الثاني، متى كان في المعصية حد كالزنا أو كفارة كالتمتع بطيب في الإحرام ينتفي التعزير حينئذ لإيجاب الحد وإيجاب الكفارة، ولكن يستثنى من ذلك مسائل، منها إفساد الصائم يوما من رمضان بجماع زوجته أو أمته، في هذه الحالة يجب فيه التعزير مع الكفارة، يجب فيه التعزير مع الكفارة في هذه الحالة. واليمين الغموس أيضا يجب فيها التعزير مع وجود الكفارة أيضا، وهي اليمين التي يحلف بها الشخص عالما كذب نفسه بالله تعالى أو بشيء من أسمائه أو بصفة من صفاته أو باسم من أسمائه سبحانه، فهذه الغموس التي يغمس بها في نار جهنم. والأمر الثالث، أنه لا يعزر في غير معصية، ويستثنى من ذلك مسائل، منها الصبي والمجنون يعزران إذا فعل ما يعزر عليه البالغ العاقل، وإن لم يكن فعلهما معصية لأنهما ليس من أهل العقوبة أو ليس من أهل التكليف في الحقيقة. هذه جملة من المسائل المتعلقة بالتعزير وباللواط ونحوه. أسأل الله تبارك وتعالى الهداية والتوفيق، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.